مش منا مش منا اللي قلبه خالي. مين اللي ما عنده على قلبه غالي؟ مين اللي ما بده يسهر ليالي؟ واللي ما بيسهر وبيعشق لا شو ده يخلق؟ هيدا مش منا مش منا اللي قلبه خالي. Let's go.